Book 2 65 65 النفي 2 نيجنيز 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ أرجيتس برانغوس؟ لا يكلف 100 يورو فقط. Ne, jis kainuoja tik 100 eurų. لكن معي 50 فقط. Bet aš turiu tik 50. هل صرت جاهز؟ Ar tu jau baigėjai? Ar tu jau pasiruošęs? لا, ليس بعد. Ne, dar ne. لكن سأجهز حالا. Bet greit baigsiu. Bet greit būsiu pasiruošęs. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Ar dar norėtum sriubos? لا, لا أريد أكثر. Ne, aš jau nebenoriu. لكن آيس كريم آخر. Bet dar porcija ledų. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Ar jau seniai čia gyveni? لا, صار لي شهر واحد. Ne, tik mėnuo. وقد صرت أعرف الكثيرين. Bet jau pažįstu daug žmonių. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Ar rytoj važiuosi namo? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Ne, tik savaitgalį. ولكني سأرجع يوم الأحد. Bet aš jau sekmadienį sugrįšiu. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Ar tavo duktė jau suaugusi? لا, هي الآن بلغت 17. Ne, jai dar tik 17. ولكن قد صار لها صديق. Bet ji jau turi draugą. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.